هذا كتاب المصاحف من جملة كتب كانت في ذلك الزمن وقبله تسمى بكتب المصاحف. المراد المقصود بها هي الكتب التي تخبرك كيف نزل القرآن وكيف كتب وكيف جمعت يعني ألواحه في عهد أبي بكر مصحفا، ثم كذلك كيف انتخب عثمان رضي الله عنه من هذا المصحف من القراءة الأحرف السبعة حرفا واحدا وما احتمله الرسم من بقية الأحرف، وكيف كتب المصحف، كتب بين يدي رسول الله. هذا المصحف هذا اللي تشوفونه الآن هذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، إلا أنهم انتقوا. هذا يوجد فيه بعض الأشياء في الرسم خارج عن هذا المصحف، وهي قسمية قسم منه. نعم هي فعلا كانت موجودة في مصحف الصحابة التي كتبت بين يدي رسول الله في زمن النبوة، ومنها شيء يقع فيها أخطاء الرواة، أليس كذلك؟ يقع إنسان خطأ ليس حجة على الرسم عند أئمة العلماء، أئمة الرسم هو هذا بهذه الطريقة، ولا يقبل من أحد إذا قال أنا رأيت المصحف كذا، مصحف فلان، مصحف أهل المدينة، مصحف أهل الشام الذي عول عليه الناس بأي مصحف، يعني ما يقبل من أحد إلا إذا كان ثقة كأبي عبيد مثلا. أبو عبيد له تتبع للمصحف قديما وكتب أشياء، ومثل الغازي بن قيس كان إمام من أئمة أهل المدينة أصحاب مالك، ويحيى بن حارث الدماري وإمام الكسائي وعبد الله بن عامر الدمشقي أحد القراء السبعة. هؤلاء كانت لهم مصاحف وضبطوها على مصاحف الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذا يعني أحسن لك تقرأ هذه الكتب اللي فيها حدثنا وأخبرنا أحسن من أي شيخ هالآراء اللي خرجت المخاخية دي، سواء في رسائل ولا في تحقيقات ولا في أشياء، يعني يعلم الإنسان قطعا أنها توهمات كلامية ما عرفت إلا بعد القرن الخامس أو الرابع أو السادس. أجل لك هذا الشيء، هذا مثل هذا العالم اللي هو أبو بكر بن أبي داود وهكذا، يعني من كتب قبله من أئمة العلماء في كتب مخصوصة المصاحف ما يتكلم بشيء، يقول لك حدثنا أخبرنا. أحسن لك من واحد يجيبك آراء يعني مخالفة أصلا للواقع الذي كتب فيه المصحف، يأخذ الآراء هذه وينشرها وهو غلط، وربما يكون فيها فهم يترتب عليه أفهام خطأ. فهذا ينبغي طالب العلم أن يعتني، كل كتاب وجدته في موضوع من كتب الأولين الذي صنف في ذلك الزمن زمن أئمة الحفاظ تمسك به شيء خبرة تستفيد تنتفع.